بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. وبعد أن بينا الأوقات الجائزة والمستحبة والأوقات المكروهة، الآن نبين ما وضع علامة على بدء الوقت، ألا وهو الأذان. فنذكر الأذان ونذكر سننه ومكروهاته وبعض أحكامه، لأننا نعلم أن الأذان عبادة، وبما أنه عبادة فلا شك أنه له أحكام، له أحكام شرعها ربنا عز وجل. والعبادة تكون كاملة كلما كانت أقرب إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأذان إخوانا ليس المراد منه الطرب، أو ليس المراد منه جمال الصوت أو ما شابه ذلك، وإنما هو عبادة نمارسها فيما بيننا وبين الله عز وجل. وكلما كانت هذه العبادة أقرب إلى السنة كانت أكمل، وكلما انتقصت من السنن ووقعنا بالمكروهات كانت هذه العبادة أنقص وأقل أجرا، وربما فاتنا فيها شيء كثير من الأجر ونحن لا ندري. طبعا الإنسان قصده أيش؟ هيك أجمل وهيك أحلى؟ لا، نقول له الأجمل والأكمل والأحلى هو ما كان موافقا للسنة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأذان. لما ذكرت الأوقات التي هي لما ذكرت الأوقات التي هي أسباب ظاهرة وإعلام على نعمة الله سبحانه وتعالى وإيجابه الغيبي، ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولها. إذن لما ذكرت الأوقات، هو آمل الشيخ صاحب الشرح نفسه صاحب المتن الشرنبولالي لمراقي له ونور إضاح أيضا له، فذكر الأوقات التي هي أسباب ظاهرة، يعني دلوك الشمس وغروب الشمس وذهاب الشفق وما شابه ذلك والفجر المستطير، هذه كلها أسباب ظاهرة. أما حقيقة الأسباب الحقيقية ما هي؟ هي خطاب الله تبارك وتعالى الأزلي، فنحن نصلي استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. نعم، ليس أسباب ظاهرة على نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وإيجابه الغيبي. ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولها، هو إعلام بدخولها، وذلك في حق العامة. نحن الآن ربما لا نستطيع أن نعرف الأسباب، دلكت الشمس أو غرب ذهب الشفق أو كذا، فوضع الأذان علامة لذلك. نعم، وقدم السبب على العلامة. السبب ما هو؟ الوقت. والعلامة ما هي؟ الأذان. العلامة هي الأذان، علامة على دخول الوقت الذي هو السبب. نعم، لقربه. نعم، ولأن الأوقات أعلام في حق الخواص. لأن الأوقات نفسها هي أعلام في حق مين؟ الخواص العلماء. لماذا؟ هم الذين يعني يعرفون هذه الأشياء، وأما عامة الناس فالأذان هو الإعلام في حقهم. والأذان إعلام في حق العوام. إذا نقرأ فوق إيش؟ ولأن الأوقات إعلام في حق الخواص، والأذان إعلام في حق العوام. نعم، والكلام فيه من جهة ثبوته واحد، وتسميته اثنين، وأفضليته ثلاثة، وتفصيله لغة وشريعة. نعم، وسبب مشروعيته وسببه وشرطه. نعم، وحكمه وركنه. هي كلها بدنا نلاحظها الآن أثناء البحث. نعم، وصفته وكيفيته ومحل شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وأعد من الثواب لفاعله. فعل الأذان. نعم. وثبوته بالكتاب والسنة وتسميته أذانا لأنه من باب التفعيل. أذن يؤذن تأذينا وأذانا، مثل سمع يسمع تسميعا وسماعا. واختلف في أفضليته عندنا. نعم. والإمامة أفضل منه. يعني هل فعل الإمامة أفضل أم الأذان أفضل؟ لا، الإمام أفضل. ومعناه لغة الإعلام. نعم. وشريعة إعلام مخصوص، وسبب مشروعيته. إذا الإعلام مخصوص بالتكبير والشهادتين والحيعلتين وما شابه ذلك، هذا إعلام مخصوص له كيفية مخصوصة. على ذكاء إنسان حط منبه، نقول هذا يعلمنا بدخول الوقت، لكن مو أذان اسمه هذا. ليه؟ الأذان إعلام مخصوص بهذه الكيفية. نعم. وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع في السنة الأولى من الهجرة عندما استشارهم وبدأ كل واحد منهم يعطي رأيه. سبحان الله، أخوان أعطوا آراءهم وآراءهم كلها لم يعمل بها، آراءهم كلها لم يعمل بها. هذا أشار بالبوق، هذا أشار بالنار، هذا أشار بالناقوس، ومع ذلك لم يأخذ بواحد منها، رد أقوالهم جميعا. فعندما تفرقوا على هذا الهم، جاء لعبد الله بن زيد أن رؤيا في المنام رأى ملكا يؤذن، فتعلم الأذان منه. فهو تعلم الأذان منه الآن، مو فورا طلع على المنام يؤذن، لا، وإنما عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها رؤيا حق، علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. نعم. وقيل في الثانية في المدينة المنورة. نعم. وسببه دخول الوقت وهو شرط له، لذلك لا يصح قبل الوقت، لأن الأذان للإعلام والأذان قبل الوقت تجهيل، خاصة يترتب على ذلك أحيانا أن يصلي بعض الناس قبل الوقت، أو أن يفطر قبل الغروب، أو أن يأكل بعد الفجر وما شابه ذلك. نعم. لا، في أذان أول أذان ثاني، أذان الثاني بوقته، والأذان الأول هو اللي بساعة. نعم. ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح. نعم. من عاقل، وشرط كمان لابد أن يكون من عاقل، ما هيك؟ فلو كان طفل صغير غير مميز أتى بالأذان كاملاً ما أجزأ، ولو أتى من مجنون ما أجزأ. طيب لو أتى من مسجلة، شريط كاسيت حطيناها، أو حطينا الآن إخواننا يعني ربطناها بجهاز كمبيوتر صار يأذن لحاله، هذا إخواننا ما أجزأ هذا الأذان، حصل الإعلام ولم تحصل العبادة، وهذه صلاة صليت بلا أذان، وهذا أمر إخواننا خطأ ما يفعله بعض المساجد من أذان بالمسجلة. وإذا كان ولا بد إخواننا فعلنا ذلك، نعوض ذلك بأذان داخل المسجد. يعني إذا كان إنسان صوته مثلا وكسر مشكلة، حطينا شريط ماشي الحال، لكن أنت داخل المسجد ماذا تفعل؟ أذن أنت في المسجد بصوت وتركه في العالي، لكن أقم هذه العبادة ولو داخل المسجد. نعم. ومنه وشرط كماله كون المؤذن صالحا عالما بالوقت، هذا شرط كمال وشرط صحة، يعني حتى لو كان إنسان غير صالح صح أذانه، لكن أفضل أن يكون رجلا صالحا عالما بالوقت. نعم. طاهرا. نعم. متفقدا أحوال الناس، زاجرا من تخلف عن الجماعة. لين قال حتى يكون حاله يدعو إلى الصلاة كما أن أذانه يدعو إلى الصلاة. نعم. صيتا بمكان مرتفع مستقبلا، صيتا صوته عال. وحكم لزوم إجابته بالفعل والقول، وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول. يعني بالفعل أن تأتي إلى الصلاة، وبالقول أن تجيب المؤذن. نعم. وركنه الألفاظ المخصوصة وصفته سنة مؤكدة وكيفيته الترسل في الأذان أن يكون الأذان بطيئا بينما الحذر في الإقامة. نعم. ووقته أوقات الصلاة ولو قضاء ويقلو من سامعه الإجابة. يعني الآن أخوان إذا إنسان يصلي قضاء ماذا يسن له؟ الأذان والإقامة. نعم. ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل. وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه. ومعانيها وثوابه. بيان معانيها. طيب. بالنسبة للمؤذن شلون يعني يكون زاجرا؟ يعني كيف زاجرا ما تخلف عن الجماعة؟ إذا كان رأى الناس في الطريق يذكرهم بالجماعة. يعني يدعو الناس للجماعة أيضا بلسانه ويوسط بالأذان وبيان معانيها. نعم. يلا. وثواب سن الأذان فليس بواجب على الأصح لعدم تعليمه الأعرابي. وكذا الإقامة سنة مؤكدة في قوة الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شعائر الدين إخوانا. هذه سنة في قوة الواجب. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤذن ما هيك أمر وليؤمكم أكبركم وللمداومة عليهما للفرائض. سنة للفرائض خلصنا الآن للمداومة عليهما انتهى الشرح هنا. للفرائض متعلقة بقوله سنة مؤكدة للفرائض. أما الآن صلاة العيد واجبة، صلاة الوتر واجبة، ما فيه أذان. نعم. ومنها الجمعة فلا يؤذن لعيد واستسقاء. فلا يؤذن لعيد واستسقاء كمان وجنازة. نعم. ووتر. ليه؟ لأنها هذه تدور بين الواجب والسنة إذا ليست بفريضة. نعم. فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح وإنما أذان العشاء للعشاء والوتر واجب لا أذان له. نعم. ولو صلى الفرائض منفردا أي ولو وصلية. شو قال؟ للفرائض ولو صلى الفرائض منفردا يعني يؤذن ويقيم. إذا الأذان مو خاص بالجماعة وإنما يأتي به الإنسان ولو كان منفردا. نعم. منفردا بفلاه فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله خلاص. نعم. أداء نعم كان أو قضاء. نعم. سفرا أو حضرا يأتي بالأذان والإقامة لأن فرائض. فسواء كان فريضة مؤدى أو مقضية في السفر أو في الحضر يأتي بالأذان والإقامة. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وكلها أي الأذان والإقامة. لا طول بقى. للرجال إذن سنة للرجال ما هيك؟ وكلها أي الأذان والإقامة لمين؟ للنساء. نعم. أنا جاي معنا هلأ أنه يأتي بالأذان للأولى ويقيم لكل فريضة. نعم. وكرها للنساء. نعم. وكرها للنساء لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كراهتهما لهن. كراهتهما الأذان والإقامة كرها للنساء. نعم. وأشار إلى ضبط ألفاظه بقوله يكبر في أوله أربعا في ظاهر الرواية وروى الحسن مرتين وبجزم الراء في التكبير. الله أكبر الله أكبر. فإذا وصل إخوانا ماذا يفعل؟ قال يفتح الراء لإشارة إلى أن هذه الراء للتخلص من السكون وليست راء الضم طال الحركة. الأذان جزم يعني هذه الراء لم يؤت بها لأنها حركة إعراب، وإنما للتخلص من التقاء الساكنين، وإلا في الأذان في الأصل جزم الله أكبر الله أكبر. نعم. ويسكن كلمات الأذان والإقامة، ويسكن المؤذن كلمات الأذان، كلمات الأذان والإقامة. نعم. في الأذان حقيقة، وينوي الوقف في الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذان جزم والإقامة جزم. يعني في الأذان الله أكبر الله أكبر، في الإقامة الله أكبر الله أكبر، ينوي الجزم الوقف، مع أنه إيش يعني يصل جمل ببعضها فيفتحها إشارة إلى أنها التقاء الساكنين. نعم. والتكبير جزم أي لافتتاح الصلاة، ويثني تكبير آخره عودا للتعظيم كباقي ألفاظ. إذا أول شيء التكبير 4 مرات، وفي الأخير التكبير 2. نعم. وحكمة التكبير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين. نعم. ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين. ما هو الترجيع؟ هو عبارة عن فعل سنة عند الشافعية، أن يأتي المؤذن بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود ويرفع بهما صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته بالأذان. هذا الأمر ليس بسنة عند الأحناف، ولكنه سنة عند الشافعية. نعم. لأن بلالا رضي الله تعالى عنه لم يرجع، وهو أن يخفض صوته بالشهادتين، أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما. والإقامة مثله لفعل الملك النازل، ويزيد المؤذن بعد فلاح الفجر قوله: الصلاة خير من النوم. يكررها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا رضي الله تعالى عنه، أخص به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة. ويزيد بعد فلاح الإقامة: قد قامت الصلاة، ويكررها مرتين كما فعله الملك. ويتمهل يترسل في الأذان بالفصل لسكة بين كل كلمتين، ويسرع أي يحضر في الإقامة الأمر بهما في السنة، ولا يجزئ الأذان بالفارسية المراد غير العربي. أي لغة درس فارسية؟ نعم. وإن علم أنه أذان في الأظهر لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا متقيا، لأنه أمين في الدين، أيضا أمين على أعراض الناس، يطلع عماد من فوق بيكشف كل بيوت المسلمين. نعم. عالما بالسنة في الأذان، وعالما بدخول أوقات الصلاة لتصحيح العبادة. سبحان الله. وأن يكون على وضوء. وضر لكم العالم بالنغم، الآن يقدم العالم بالنغم على كل هذه الصفات. ليه؟ لأننا نريد طرب الآذان، مع أنه حقيقة الآذان ليس مكان للطرب. نعم. يعني الآن أخوان الآذان ليس مكان للهواة من أصحاب النغم، هو عبادة يمارسها الإنسان يبتغي بها الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم. وأن يكون على وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ، مستقبل القبلة كما فعله الملك النازل، إلا أن يكون راكبا لضرورة سفر ووحل فإنه لا مانع أن يصلي أن يؤذن راكبا. نعم. ويكره في الحضر راكبا في ظاهر الرواية. نعم. ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه. لأنه أدعى إلى رفع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ويستغفر له كل رطب ويابس سمع. ويستحب أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم على اليسار، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نعم. ولو كان وحده في الصحيح، لأنه سنة الأذان. ويستدير في صومعته إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه. الصومعة هي الغرفة التي في أعلى المادنة، فبيأذن فيها يتحول من مكان إلى مكان، لها فتحة من الشرق فتحة من الغرب، لا مانع أن يتحول داخل هذه الصومعة. نعم. ويفصل بين الأذان والإقامة لكراهة وصلهما بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة. نعم. للأمر به. هذا سنة العبرة بمجيء الناس، طبعا حضر الناس المداومين للصلاة تقام الصلاة، زائد دقيقتين ناقص دقيقتين أمر بسيط. يعني نعم. الآن إخواننا سبحان الله أمورنا كل ما لا عم يكون فيها ضبط، ليه؟ يعني حتى تكون مساعدة إلنا. هذه الأدوات الآن الساعة الإلكترونية هذه صارت يعني سبحان الله عبء على المساجد حقيقة. يعني صار كل مسجد الآن فيه عنده ساعة إلكترونية، كأن هذه الساعة أصبحت سبب لمشكلات في المساجد. متى ما صفرت الساعة كأن الناس كله بيشعلوا، فورا صار ممكن تصير مشكلة. تأخر رأيي شو صار يعني؟ يعني كان الساعة صفرت خير عم استلم إمام، ففي بعض الناس جاي على الطريق عم توضوا مستنون دقيقة شو المشكلة. سبحان الله أخوانا هالنظرة هي ما عاد فكرنا فيها أبدا. هلا حتى أخوانا الآن يعني الآن يعني الإمام سنتوضأ لا ينتظر، إذا كان بعض المصلين مداومين على الجماعة لا ينتظرون. طب ليه؟ يعني ما المانع أخوان أن ننتظر دقيقة أو دقيقتين أو كذا حتى يحضر الملازمون. نعم. ويفصل بين الأذان والإقامة لكراهة وصلهما. نعم. بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة للأمر به مع مراعاة الوقت المستحب. طبعا لا يؤخر إلى وقت المستحب المكروه، يعني لا مانع أن يؤخر قليلا مع مراعاة الوقت المستحب. ويفصل بينهما في المغرب بسكتة فقط، يعني لا يطيل، لأنه عندنا التعجيل في المغرب في أول الوقت. نعم. هي قدر قراءة ثلاث آيات قصار، يعني يقرأ ثلاث آيات قصار مثل الكوثر مثلا ويقيم الصلاة. نعم. أو آية طويلة. أو قدر ثلاث خطوات أو أربع. ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني. سبحان الله. في الأمور الدينية يذكر الناس بالصلاة بما تعرفه أهل البلد من أنواع التثويب. فتثيب كل بلد بحسب ما تعرفه أهلها. وقوله: أي المؤذن بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين، أي قوموا إلى الصلاة. ويكره التلحين وهو التقريب والخطأ في الإعراب. التلحين هو أن إما أن يكون في الأخطاء النحوية، يعني أحيانا بعض المؤذنين يكون يعني عنده أخطاء في كلمات الأذان، يعني نعم، أو في ضبطها في الإعراب. طبعا السبب في ذلك أن هذا الإنسان تلقى الأذان هكذا، ما تلقاه علما، مع أن الإنسان مؤذن. قديش جميل إخواننا أن يعني أن يضبط أذانه عند طالب علم، اسمع لي الأذان هل فيه ملاحظات، شيء جميل. سبحان الله نادر أخو ما يجري ذلك، بالعكس تماما، خاصة إذا كان إنسان من صوته جميل ومنشد لا يسمع من غيره أبدا. ليه؟ هو يعرف بالأذان، يعرف بالمحط، لكن أنت تعرف بالنغم وبالإيقاع وبالمقامات وما شابه ذلك، أما بالسنة ما بتعرف. وهذه عبادة تؤدى على السنة تؤدى. ويكره أيضا إخوان التلحين. التلحين في حد ذاته في كراهة. يعني إنسان الآن أنه يجيب الأذان بهذا التمطيط وهذا الترديد اللي عم يصير الآن في الأذان، هذا أذان مكروه غير مسنون. إحنا بالعكس إخواننا، لك والله هذا أخي أذان المدينة. شو أذان المدينة؟ أذان بلال. المدينة الآن إخوان كان فيها مؤذن مثله مو صحابي، هذا تعود أن يؤذن بهذه الطريقة، لكن أذانه فيه تمطيط. واليوم الناس يعني يقلدونه ويعتبرونه القدوة. لا، يسمونه هو القدوة. القدوة ما ذكره فقهاؤنا في الكتب. هذا التلحين الزائد الذي فيه التمطيط والذي يخرج الأذان عن هيبته وعن هيئة العبادة، هذا أذان مكروه. نعم. الآن مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هنا مد عرض للسكون، كم يمد؟ 6 حركات، هكذا نمد. أما والله المد إخواننا حي على الصلاة نضل نعطيه إيش حتى ينتهي المحط، لا ما بيصير هذا. أنا أذكر إخوان كنا مرة مع بعض مشايخنا، سبحان الله قام أحد الإخوة وأذن أذانا، نعم يعني أذان المدينة. تقول شو حكم الأذان هذا؟ قال لي واضح مكروه. تفصيل يعني ما أتعلموا للشباب، المشايخ كلهم موجودين الآن، كنا في دعوة وفاز أحدهم أذن. قلت له هذا أذن بين أيديكم الآن، كل من يعني يسمعه شو بيقول؟ إيه والله أذن أذان الشيخ فلان وما حكى شيء. إذا معناه سكوت العالم إخواننا في موضوع التعليم، هذا متخذ حجة عند الناس. كنا مرة مع بعض مشايخنا، سبحان درس فقه، أذن مؤذن يناح بيتون، سبحان الله إخواننا عديناه بحي على الصلاة 48 حركة. إحنا والشيخ كنا عادي بالدرس 1 2 3 4 5 6 48 حركة. شو التمطيط هذا؟ طيب هذا أمر غلط، هذا أمر خطأ إخواننا وما ينبغي أن يكون. بالعكس، إحنا يجب علينا أن نعود بالأذان إلى الهيئة المسنونة. طيب الآن بالمقابل شو لك أخي؟ يعني إذا كان أذن مثل بعض البلاد الله أكبر الله أكبر، لما أنه هيك إحنا تحسين الصوت مطلوب، تحسين الأداء مطلوب، لكن التمطيط والتلحين هذا المبنية. إحنا ما أنه هو صوت مزعج، لا. في بعض المؤذنين خطأ 100%، حتى قال إخواننا إنه بمعنى أندى منك صوتا أي أجمل وأعذب، وفي رواية أحسن منك صوتا. إذن تحسين الصوت مطلوب، وأن يكون المؤذن إخواننا صوته حسن هذا جيد، لكن هنتكلم على التمطيط، عن الذي يخرج من أذانه عن عبادته، عن كونه عبادة. أما لو كان إخواننا أداء وفي لحى مثلا هادي، بل القرآن الكريم نقرأه إخواننا في حسن أداء، ما في إشكال، القرآن أهم من الأذان، ومع ذلك فيه يعني حسن أداء وفيه تحسين الصوت، لكن لا يصح إخراجه عن عظمة القرآن أو عن عظمة الأذان. نعم. المؤذن وقت يخلص صلاة بيجي عند الأبواب في الأسواق بيقولوا الصلاة صلاة ما نتعلم. هذا التثويب. هذا التثويب. إيه نعم. هالشيء بعد الإقامة ولا حق الصلاة صلاة؟ لا، بين الأذان والإقامة. نعم. وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب. بدون إيش؟ التلحين يعني. ويكره إقامة المحدث وأذان. بما روينا إنسان محدث غير متوضئ أذان وراح توضأ ويصلى، أقول له أذانك صحيح لكن يكره. لكن أصعب منه مين؟ أن يقيم الصلاة. أقام الصلاة وهو متوضي، ليه؟ أوله ما لحق، هو المؤذن كما لحق يتوضأ، ماذا نقول له؟ أيضا في كراهة، أخلي غيرك يقيم الصلاة، توضأ وتعال أنت. ولما فيه من الدعاء لمن لا يجيب بنفسه، دعانا إلى الصلاة وما صلى معنا. واتبعت هذه الرواية بموافقتها، واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث، وإن صحح وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث ويكره أذان الجنوب رواية واحدة كإقامته. الأذان المحدث حرف أصغر فيه روايتان، اللي رجح الشيخ هنا ما هو الكراهة. طيب وكره أذان الجنوب رواية واحدة. نعم. ويكره بل لا يصح أذان صبي لا يعقل، وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا، ومجنون ومعتوه وسكران لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقة، وأذان امرأة لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام، وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة. طبعا المراد به إيش؟ الأذان اللي في التمطيط هذا الممنوع في المرأة، نعم، يعني رفع الصوت مع التمطيط والتليين وكذا ممنوع، أما صوت المرأة لو تكلمت بلا تكسر ولا تليين فإنه يجوز كلامها مع الأجنبي قدر الحاجة، المقدار قدر الحاجة، والكيفية كيف بلا تكسر ولا تليين. نعم. وأذان فاسق لأن خبره لا يقبل في الديانات، وأذان قاعد لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه. لو أذن قاعد لنفسه لا يكره. نعم. ويكره الكلام في خلال الأذان ولو برد السلام. مين المؤذن نفسه يتكلم أثناء الأذان؟ مثل بيساوي الآن بأذان رمضان الطويل على السحور، نعم، يضل شي نص ساعة بيقول كلمة بياكل بشرب مي برجع كل خمس دقائق كلمة. لا مو هيك الأذان أخي، هذا بالشكل هذا أذان يعني ليس من السنة هكذا. نعم. ويكره الكلام في الإقامة لتفويت سنة الموالاة، ويستحب إعادته أي الأذان بالكلام فيه. لو تكلم أثناء الأذان ماذا يفعل؟ يعيده. نعم. لأن تكراره مشروع كما في الجمعة. نعم. دون الإقامة. ويكرهان أي الأذان والإقامة لظهر يوم الجمعة في الوسط إذا فاتتهم الجمعة. إذا ناس ما لحقوا الجمعة يصلوا الظهر، كم واحد؟ شلون يصلوا الظهر؟ يصلوا الظهر بلا أذان ولا إقامة. ليه؟ قال حتى لا يكون شيء من المجاهرة بالمعصية. ما صلوا الجمعة. ليه؟ كسلا. إذا معناها أنتم الآن بهذه الطريقة عم تعلنوا أنكم فاتتكم الجمعة. كجماعتهم مثل المسجونين. ويؤذن المسجون ما في عليه جمعة، ومع ذلك إخوة شو بيصلوا؟ فرادى يوم الجمعة، ما بيصلوا جماعة، بيصلوا فرادى. ويؤذن للفائتة ويؤذن للفائتة ويقيمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التعريس. وكذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائد، والأكمل فعلهما في كل منها. كل فريضة يؤذن ويقيم لا نفس المجلس. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن شغله الكفار يوم الأحزاب أن أربع صلوات الظهر والعصر أن أربع صلوات الظهر، نعم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. فقضاهن مرتبا على الولاء، وأمر بلالا رضي الله تعالى على الولاء وأمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن. وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي، من الفوائد، فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى إن اتحد إذا عم يصلي الآن فوائد، أذن للأولى وأقام، وفي الباقي بس أقام، ما في إشكال. نعم. وكلها ترك الإقامة دون الأذان في البواقي من الفوائد، فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاتفاق الروايات على أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاها وفي بعض الروايات اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى. وإذا سمع المسنون منه والمكروه سبحان الله إذا سمع المسنون منه أما الأذان المكروه لا يجاب. فذول المؤذنون إخواننا كم فوت علينا من خير ومن أجر. نعم. وإذا سمع المسنون منه أي الأذان أي وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين أمسك حتى عن التلاوة سبحان الله ليجيب المؤذن. نعم. ولو في المسجد وهو الأفضل ولو كان في المسجد يقف. وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد. يعني في عندنا رواية أخوانا إن الذي داخل المسجد لا يجيب بالقول. ليه؟ إنه أجاب بالفعل. أنا قاعد برجع مستنى الأذان. من الذي يجيب؟ الذي خارج المسجد. لكن هذا أخوانا نقول لا يعني يمزم الإجابة. لكن لو أجاب يؤجر بذلك حتى رفع الأذان مكروها. نعم. وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده. فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة. وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف ويجيب. سبحان الله. وإذا تعدد الأذان يجيب الأول ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها وتعلم. إذا كان هو يخطب أو كان يسمع الخطبة لا يجيب. نعم. وتعلم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة. إذا ماشي بالسيارة بيجيب الأول واحد يجزء خلاص ما بقى في يجيب الآخرين ما في حاجة خلاص. ويجيب الجنب للحائض والنفساء لأهلهما عدة مرات بسمع من هذا ومن هذا الأول تخربط مع بعض. أنا بمشي ترتيب ساعته لعجزهما عن الإجابة بالفعل. إذن هنا الجنوب يجيب وهي الجنوب والحائض والنفساء من عنده غير هيك إخوانا نسخة ثانية. أنا عندي ولا يجيب الجنب ولا الحائض ولا النفساء. لا. إذا كان في درس ما يوقف الدرس يكمل إتادة إذا كان درس إذا كان في درس مثلا. وأذن الظهر أو العصر وداخل المسجد مدرسة الأفضل أن يقف. نعم. أنا عندي هون ولا يجيب الجنب ولا الحائض والنفساء. لعجزهم عجزهم مما الجنوب والحائض ممكن يكون. عندي شو عادكم أنتم ويجيب الجنوب والحائض والنفساء هو هذا الأولى. هذا أن الجنوب قادر أن يجيب بالاغتسال أما الحائض والنفساء لا. نعم. إذا ويجيب الجنوب للحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل. نعم. شلون بالفعل سيدي؟ الصلاة بتصلي الحائض بتصلي الحائض؟ ما بتصلي؟ لا ما بتصلي. صفة الإجابة. صفة الإجابة أن يقول كما قال مجيبا له فيكون قوله مثله. أي مثل ألفاظ المؤذن. لكن حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا حول لنا عن معصية ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله في سماعه الحيعلتين. وحوقل في سماعه الحيعلتين. نعم. هما حي على الصلاة حي على الفلاح كما ورد. لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ. إذا لو كرر الأمر إنسان قال لك قم طلع على عيني. أما لو قلت له قم كررت أمره كانك استهزأت به. نعم. لأن من حقى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئا به بخلاف باقي الكلمات. التكبير والشهادتين. نعم. لأنه ثناء والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال. وفي أذان الفجر قال المجيب صدقت وبررت. فتح الراء لمن صدقت؟ للمؤذن. وهي نقول صدق رسول الله إنه مزبوط صدق رسول الله، لكن الكلمة لا تقال هنا، تقال إمتى؟ في وقت آخر. الآن تخاطب المؤذن، صدقت أيها المؤذن بما قلت، الصلاة خير من النوم. نعم. بفتح الراء الأولى. نعم. بفتح الراء الأولى وكسرها. بررت وبررت. أي يقول ما شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم تحاشيا عما يشبه الاستهزاء. واختلف أئمتنا في حكم الإجابة، بعضهم صرح بوجوبها وصرح بعضهم باستحبابها، ثم دعا المجيب والمؤذن بالوسيلة على صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الإجابة، ويقول كما رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة، لأن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم أعلم أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات، وهي جنة عدن دار المقامة، ولها شعبة في كل جنة من الجنان. من تلك الشعبة يظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الجنة. يعني مش رح مقام الوسيلة، هذا مقام الوسيلة إخواننا. وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها، جعلنا الله من الفائزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامته. الحمد لله رب العالمين.